الباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية. فقال: يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا المقطع يتحدث الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في مدح أولي الألباب في أحسن الذكر، يعني في المدح في أحسن المدح بما ذكر. وجه الشاهد في الآية الكريمة قوله تعالى أن الذي يوفق لإتيان الحكمة ويتذكر بإتيان الحكمة هم أولو الألباب. والحكمة شيء عظيم، لذلك ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إيش شنو المقصود من الحكمة؟ الفلاسفة عادة يقولون المقصود من الحكمة الفلسفة، لذلك الفلسفة يسموها أيضا من أسمائها الحكمة، وعلى هذا الأساس سمى منهجا الملا صدرا سمى منهجا بالحكمة المتعالية. هنا هذا المعنى سوف تأتينا إن شاء الله في المستقبل، هو أن الحكمة معرفة الله سبحانه وتعالى، وفي الرواية رأس الحكمة مخافة الله، باعتبار أن معرفة الله هي الحكمة ورأسها وأن يخاف الإنسان من الله. وسوف تأتينا جملة من الروايات أن الحكمة هي معرفة محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولذلك من يؤتى معرفة محمد وآل صلى الله عليه وآله فإنه قد أوتي خيرا كثيرا. فهذا الكلام يعطي إذا كان المقصود منه هو آل محمد، معرفة محمد وآل محمد عليه السلام، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. شوف، بعض الناس قد وفقوا بالحكمة الوهبية فرزقوا أن آتاهم الله سبحانه وتعالى ولاية للنبي وآله صلى الله عليه وآله، ولكنه للأسف الشديد لم يتدبر لهذه النعمة، نعمة الانتماء الوراثي لآل النبي صلى الله عليه وآله. يعني قد يكون هو سيد أو قد يكون لا شيعي، مع أنه شيعي لم يتدبر بهذه النعمة وهو الانتماء للنبي وآله، لذلك يحرم من أنوار وخير وبركة الحكمة التي رزقها الله سبحانه وتعالى. نريد نقول بأن الإنسان عندما يوفق ليكون من موالي محمد وآل محمد عليهم السلام فعليه أن يتدبر، يعني خلها يوميا يتدبر ساعة في أن ما وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا اللطف يحتاج للتدبر، وبعد التدبر الإنسان يحتاج لشكر. وقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لاحظ هنا العلم والراسخون في العلم، الراسخون في العلم كما في الأخبار الكثيرة هم الأئمة سلام الله عليهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا المقدار آمنا به هنا وقف بالنسبة لهذه الآية، وقف كل من عند ربنا. هذا هل الكلام للراسخين أم جملة استئنافية استأنف الكلام وجاء بكلام جديد؟ هنا مفسروا القرآن على رأيهم، بعضهم يعتبر كل من عند ربنا أنه تابع للراسخين، فإن الراسخين عليكم السلام يقولون كل من عندي ربنا، هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، كل من عند ربنا، هذا كلام مستثنى لم يقل قائله ولم يذكر قائله، وإنما قائل القول يقولون آمنا على كل التقديرين. الآن طبعا ما لندخل بتفسير هذه الآية الكريمة، على كل التقديرين، فإن أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا آمنا به. بمن؟ إننا آمنا بالعلم، به باعتبار الضمير يعود على من؟ على العلم، على الأقرب وهو العلم، آمنا به. هذا العلم الذي عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على نحوين، النحو الذي يتناسب مع إدراك العقول البشرية، وهناك علم فوق عقول البشر، العلم الذي يتناسب مع عقول البشر الظاهرة العادية، كما نشوف هذه العلوم اللي تتناسب ويا المجتمع. فهذه العلوم لا تحتاج إلى الراسخين في العلم، وإنما يمكن أن غير الراسخين في العلم أن يصلوا إليها، وهي ما يمكن للإنسان أن يحصل على قوانين، سواء من قوانين الطبيعة أو لا. أجيبلكم مثال، مثلا هذا الآن الموبايل اللي في هذا الزمان، قبل 50 سنة بزماننا ذاك الزمان، لو كان واحد يقول لنا بأن الموبايل سوف يجي بعد 50 سنة تليفون، أنت تخابر منا بلي اتصال بلي شيء إلى آخره، إذا لا يمكنه أن يتقبل وأن يصدق، شيء خرافي، هذا شيء خرافي. وهكذا، والآن يحكون عن مخترعات ومكتشفات قد نعتبرها خرافة، هذه باعتبار أنها لا تناسب هذا المجتمع، أما الآن أصبحت أمور طبيعية لا تناسب هذا المجتمع. وجه الشاهد ما يلي، أن هذه العلوم هل من علوم الراسخين في العلم؟ لا، أن عدم التقبل لعدم وجودها في قوانين الطبيعة خارجا، مو لعدم وجودها في قوانين الطبيعة، أكو قوانين طبيعية متناسبة مع البشر، وأكو قوانين ربما فوق الطبيعة، خليك نعرف فوق الطبيعة. أجيب مثال، مثلا إنسان هنا في نفس الوقت يطلع من هذا الحائط ويوقف هنا، أبو سبيل الإنسان ناسي ناسي فوق البشر. فهذه القضايا الطبيعية التي هي طبق قوانين الإدراك البشري، هذه لا تحتاج إلى الراسخين في العلم، لأن العلوم تختلف من مكان إلى مكان. يعني هذا الموبايل قبل 30 سنة كان موجود في أوروبا يستخدم، أما أجعد نحن الآن جديدا في العراق، ما يمنع أنه تصديق به والاعتقاد به والإيمان به، لأنه مخالف لقوانين البشر والطبيعة، وإنما أن الناس قدراتهم وإدراكاتهم محدودة، لأنها بهذا المقدار من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان. 50 سنة هاي طفرة زمنية، هذه الطفرة الزمنية هي اللي حالت من معرفة هذه القوانين التفتن هاي المفتة. بينما هناك قوانين ناشئة فضلية، هناك قوانين فوق إدراك العقل البشري. يعني شلون يمكن الآن واحد يتجاوز قانون الجاذبية؟ قانون الجاذبية قانون، واحد يقول لا هذا ما تابع لقانون الجاذبية. شلون يمكن أن يتجاوز الإنسان قانون التناقض هذا موضوع مهم، قانون التناقض بين الولد والشق الموجز. اجتماع النقيضين ابتنى عليه عقل الإنسان، أن أنت موجود وأنت ما موجود في وقت واحد، هل يمكن أن يكون الإنسان موجودا وأن لا يكون موجود؟ يعني ممكن؟ هذا أصلا علومنا كلها، حتى النقرب الفقه والأصول والفلسفة كلها مبتنية على أن هناك قانون في الطبيعة اسمه استحالة اجتماع النقيضين، ما ممكن. لكن هذا لو جتنا رواية عن الأئمة عليهم السلام في اجتماع النقيضين، شو سووا؟ ردها أو مرفضها؟ القواعد تقول ردوها، بس حتى أشياء إحنا بعض الأحيان نردها، قواعد الشرعية تقول ردها، لكن ردها هل من باب التسليم أم أنه ردها من باب الواقع؟ يعني أنه في الواقع أنه ما ثابت. هنا هذه القواعد اللي ما رح نحكي عنها، قواعد في عندما يظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه سوف تتغير الأمور، دولة صاحب الزمان مو مثل دولة، سوف يظهر العلوم كلها، العلوم التي عند الراسخين في العلم، هذه العلوم لو طلعت قبل ظهور صاحب الزمان لما آمن بها أحد، فقط الذي يؤمن بها منه المعصوم صلوات الله وسلامه. لذلك يقولون شنو؟ آمنا به بالعلم، آمنا به، نال الضمير على العلم، بعضهم يرجع الضمير على البعيد وهو على الله، آمنا به يعني آمنا بالله سبحانه وتعالى، زين آمنا بالله كل يوم من الرازق وغير الرازق في العلم كلنا آمنا به. وجه الشاهد أن هناك من العلوم فقط يؤمن بها العلم، لذلك عندنا في الرواية سنقرأ في كتاب الكفر والإيمان في المجلد الثاني تقرون رواية، لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لكفر، أكو رواية لقتله كما في الاختصاص، أكو رواية لكفر، يعني أن أبا ذر مع أنه كان يقول سألت كل شيء رسول الله صلى الله عليه وآله عنه حتى لمس الحصى في الصلاة، هذا أبو ذر لو علم مقدار ما في قلب سلمان من العلم ما تحمل، ما تحمل، ادعى بأنه هذا إذا كان شكل القوانين ما تصدق. أنا ما أريد أدخل زائد في الموضوع لأنه دخول زائد من مشكلة. هناك رواية أخرى أن سلمان لو عرف ما عندنا لك، يعني حتى سلمان لو يريد أن يعلم ما عند أهل البيت ما يقدر. أكو رواية أخرى، هاي رواية مو واحدة، روايات مستفيضة، إن لم نقول استفيضة، استفاضة كبيرة مو استفاضة عادية، أشبه بشيء التواتر بالشيء العام، تواتر المعنوي، لا أقول تواتر معنوي بس أقول أشبه بالتواتر المعنوي كثرتها بالمعنى. من جملتها ما رواه الصفار رضوان الله عليه بجملة من الروايات، أن شاء الله نقرأ في حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله نبي مقرب ولا ملك نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. بعضهم بعض العلماء تقالوا يا قوم أكثر من 20 سنة أو 25 سنة في كل نبي، هذا طريق سفر، فقرأت لهذا الرواية، قال سيدنا هاي اللام ساقط، أنا قرأتها بالكتاب بالبصائر، قلت له التفت إلى هذه الرواية من العلماء المعروفين كان في زمانه، قال لي لا هذا سيدنا هاي لا ساقط، إلا يعني إلا ساقط لا يحتمله إلا نبي مرسل وملك مقرب من امتحن الله قلبه للإيمان. قلت له اقرأ ذيل الرواية، هذه الرواية قال للإمام سلام الله عليه الراوي إذن فمن يحتمله ليتحمله يحتمله مقابل الاحتمال والظن له هنا الاحتمال ما هو التحمل إذن فمن يحتمله إذا الملك ما يقدر مقرب جبرائيل ما يقدر يتحمله الأنبياء المرسلين ما يقدروا يتحملون هذا العلم الملائكة المؤمنين الممتحنين لا يقدرون أن يتحملوا هذا العلم فمن يتحمل هذا العلم فقال له الإمام سلام الله عليه نحن نتحمل هم سلام الله عليه فقط يتحمل هذا تفسيره هذه الرواية تفسير لهذه الآية الكريمة الذين يقولون آمنا به هم الراسخون في العلم فقط وأما غير الراسخين في العلم فلا يقولون بذلك ليش؟ لأنهم لا يتحملون حتى الأنبياء والأوصياء والصلحاء والملائكة والمقربين في هذا الباب قد لا يتحملون شلون؟ أن هناك من العلم ما لا يتحمل إما لا يتحمل تكوينا وإما لا يتحمل من حيث القدرات يعني إما أصلا الإنسان ما يتحمل باعتبار أنه أصلا لا يتحمل مثل اجتماع النقيضين اجتماع النقيضين أن يجتمعا أصلا تكوينا ما ممكن أنه أنت موجود هنا وأنت غير موجود هنا يقولون هذا أصلا ما ممكن هذا تكوينا لكن يقولون هذا ممكن ليش؟ يقول في الجنة يزول قانون اجتماع النقيضين هذا موجود بروايات متواترة بل أنه لو تقرا الآن الكتاب الكريم تجد رواية آيات اجتماع النقيضين في الجنة اجتماع النقيضين يجتمعان في الجنة من جملتها هذه رواية الطبق الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة عمه ورأى جعفر صلوات الله عليهما في الجنة يأكلان طبق فيه تمر فنظر وإذا التمر تحول إلى نبغ يعني وإذا النبغ تحول إلى طعام تيتين أو شيء من القبيل عدة أشكال يعني هو نفسه ولذلك في الروايات أن الماء تشربه إذا شئت صار ماء وإذا شئت صار خمرا وإذا شئت صار عسلا يعني ابن الجنة تحول الشيء هو نفسه يشربه إذا عنوان أراد أن يشربه بعنوان ماء وعسل وخم في نفس الوقت ممكن أو لا في الروايات يقول له ممكن في غريب هذا شيء غير ممكن كما الرواية إن شاء الله نقرأها في التوحيد رواية الدين إن شاء الله في كمال الدين نقرأها في التوحيد مختصرا بين المطلب اسأل الإمام أحد الحوشام بن حكم لعله أو شخص آخر سنسيت سئل واحد من الزنادقة إنك تؤمن بالله هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يدخل الدنيا في بيضة ولكن بشرط لا البيضة تكبر ولا الدنيا تظهر فاستغرب من هالسؤال إذا قال إن الله لا يستطيع فأدخل النفس على الله وإذا قال يستطيع كذبه التكوين العمل التكوين الكون قائم على أنه أن العالم لا يدخل في البيضة يعني أن الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكون مستحيل قانون مستحيل هذا القانون مستحيل في قوانيننا أما عند أهل البيت عليهم السلام ما قال له مستحيل وأنه قال نعم الإمام الصادق قال له نعم هذه رواية شكلها فقال له الإمام عليه السلام نعم قال له شلون هذا شيء ما يمكن أن قال له ما هو أصغر شيء في جسمك قال له العين من الحواس قال له العين قال له أصغر شيء من العين شنو قال له الحدقة قال له أصغر من الحدقة شنو البوب قال انظر إلى الدنيا شوف معي عين قال له وين الدنيا قال له في عيني قال أن الذي أدخل الدنيا في أصغر شيء فيك لقادر أن يدخل الدنيا في بيضة هذا الإجابة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه تفهمنا أن ترى أنتم مو كل شيء تدرون، مو كل العلوم تدرون، أكو أشياء ما تدرون، مو أكو كل شيء ما تدرون، لأنه إلا بتعلم. أكو أشياء حتى لو تتعلمون، حتى لو نعلمكم أيضا لا تتعلمون، لأنها أشياء لا يمكن أن تكون إلا مخصوصة في اللوح المحفوظ الذي هو قلب الإمام صلوات الله وسلامه. ما أطيل الكلام بهذا الموضوع بهذا المقدار، هذا مما يمكن أن يقال في هذه الآية الكريمة. فوجه الشاهد من يتدبر هذه المعاني الحكمية يتدبرها أولو الألباب، الذين اللي كنا أولو الألباب المقصود بهم الروايات هم شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فالقادر على تدبر تلك المعاني هم شيعتهم، فمن لم يتدبر فليس من أولي الألباب. زين، بعد وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه مدح، كيف مدح هؤلاء في الآية السابقة والثانية؟ باعتبار أن الذي يوفق لهذا التوفيق وهو أن يعرف أن اختلاف الليل في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آية، الذي يوفق أنها آية، من الذي يوفق أن يعرف أن هذه الحركة الكونية أنها آية؟ هذا الوجه الشاهد أنها آية، من الذي يدركها؟ يوفق لإدراكهم هم أولو الألباب وهم شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليهم. الذي يدرك هنا يقول واحد شنو ربط شيعة أمير المؤمنين أولو الألباب الذين أولو الألباب شنو ربط بينهم وبين أن أدرك الاختلاف؟ هذا الاختلاف من النصراني أيضا كما في كتاب الله يتجلى في عصر العين، هذول مجموعة من العلماء الطبيعيين ألفوا هذا الكتاب، ومن جميع من الأمريكان مقابل إلى الروس الذين يريدون أن يروا قدرة الله وعظمة الله من عظمة خلقه، كل من اختصاصا عظمة المخلوقات دليل على عظمة الخالق، وأنها لم تكن بشكل طبيعي أو بشكل غير مبرمج، وإنما هناك برنامج يبرمج هذه المخلوقات والذي يبرمجها والله. زين، هذول مو تأملوا في اختلاف السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فتأملوا فيه فعلموا بأن هناك مدبر، هناك آية في هذا الكون. فشنو الربط بشيعة أهل البيت عليهم السلام؟ هذا ربما واحد يسأل هذا السؤال، والجواب واضح من على طبق القاعدة، هذا الذي توصلوا إليه كلها إنما هي بدايات التوصل، لكن ما يوفق المؤمن الموالي إلى أشياء أعظم وأعظم وأعظم. أن تكون توفق الآن أنت وقاعد وشوف شلون الأرض تتحرك، كيف يتكون الليل والنهار، أنت وقاعد في مكانك هذا كان بعض الصالحين يرى حركة الملائكة كيف تحرك الأكوان والوجودات نتيجة أن وفقهم شيء من معرفة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ما أدخل بالتفاصيل هذا الموضوع، هذا من البديهيات عند أهل المعرفة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، هذا الشيء في الزمان همين مجيل ونظر نكتب المجيلات. وقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولي الألباب. يعني أن الذي يعرف ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله هو الحق، وهذا الشيء يعرف ما نزل ويعرف أنه الحق، هذا شيء تعرف ما نزل. إحنا نعرف القرآن لحد الآن، لا نعلم من القرآن لا ناسخه الحقيقي ولا منسوخه الحقيقي، حتى فقهاءنا سلمهم الله تعالى، وإنما علومهم كلها مبنية على الظواهر، على الظواهر. أما العلم الحقيقي فهو موجود عند النبي وآله صلى الله عليه وسلم، لذلك إحنا الاجتهاد نعبر عنه شنو هو؟ بذل الجهد في معرفة الأحكام الشرعية بالطرق الظنية، هذا يشكل عادة يعرفون الاجتهاد. الطرق الظنية، لأنه لم يصل عندنا علم حقيقي. كل ما عندنا هي شنو؟ هي ظنون، حجية الظاهر وغير حجية الظاهر والأصول العملية كلها ترجع إلى حكم قطعي، وهو نفرض إمضاء الشارع إليها ليس إلا أما هي بالواقع تعبر عن حكم واقعي. لا، أكثر الأحكام 99% ربما من الأحكام أحكام ظاهرية، ولذلك هذه الأحكام الظاهرية غاية ما في الأمر حج علينا. أما العلم الواقعي فهو عند المعصوم. أما القرآن الكريم، الآن واحد من عندنا يقول أنه حق ويعلم ما فيه، يقول أول شيء كنت تعلم ما فيه. أمير المؤمنين سلام الله عليه كما روى عنه العامة والخاصة عن ابن عباس، واحدة من تلك الروايات، جلس أمير المؤمنين ليلا بعد صلاة العشاء ففسر لهم النقطة تحت الباء من بسم الله، يقول حتى طلع علينا الفاجر ولم يتم تفسير النقطة من الباء تحت البسم الله، النقطة من باء البسم الله. رواية أخرى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لو شئت لأوقرت هاي من نقطة الباء، من نقطة الباء تحت من بسم الله، لو شئت لأوقرت منه جملا، يعني أنا أخليكم تكتبون من عنده من النقطة تحملون شنو جمل، وفي بعض الروايات 70 جمل. هذه العلوم، هذه علومهم سلام الله عليه، هذه وين هذه العلوم؟ وكلها حقائق، كلها مو ظنون. بس إذا أنا أريد أفسركم وأحكيكم، أحكيكم ظنون واحتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا، يحتمل كذا ويحتمل كذا. أي فقيه الآن وأي عالم وأي عظيم وأي من كبير من كبراء الطائفة وغيرهم، إذا أراد أن يطيل الحديث فكلها شنو؟ احتمالات، يحتمل كما قال المفسر كذا، ويحتمل كما قال الفقيه كذا، ويحتمل إلى آخره بما يدخل في هذه المعلقة. هذه كلها علوم شنو؟ ظنية احتمالية. أما علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فإنها علوم كلها يوقر جمل وجمال، كلها علوم يقينية حقيقية، لا يوجد خطأ فيها ولا مقدار رأسي إبرة. أمن وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا طبعا كله بالروايات موجودة تكلمنا فيه، إن شاء الله يجينا أيضا في كتاب الحجة الروايات أن الراسخين في العلم المقصود بهم الأئمة المعصومين عليهم السلام، أنزل إليك المقصود به الذي يعلم ما أنزل إليك والأئمة عليهم السلام، قانت آناء الليل هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يرجو رحمته، يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يمكن. مرة نتكلم عن علي، مرة نتكلم عن شيعة علي، شيعة علي حتى عندما في القانون العام هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم إلا علي. يقول ما من معضلة لا أبقان الله لمعضلة ليس لها إلا أبو الحسن. لولا علي لهلك. هذه الروايات التي تبين أن المرجع له ولغيره علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك سيقدم أموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. هذا شنو؟ هذا خلل في الميزان، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته. أصلا أن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن للتدبر، ولم ينزل القرآن لأجل أن يحفظ في مكان معين، وإنما يقرأ ويتدبر في آيات التدبر، التأمل، التفكر فيما أنزل الله. لكن مو كل واحد يوفق لهذا التدبر إلا أولو وليتذكر أولو الألباب. هذا كل تعظيم لأولي الألباب. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. لاحظ هذه هدى وذكرى، هل أن المقصود بالهدى هنا والذكرى هم بني إسرائيل؟ حينئذ لكان حجة على فقط علينا، يعني بني إسرائيل صاروا حجة علينا باعتبار فقط بني إسرائيل هم يتدبروا ما آتاهم الله، آتى الله موسى. لا، هدى وذكرى لم يقصد به وأورثنا بني إسرائيل، بني أسر إسرائيل قطعا أن المقصود به أنبياء بني إسرائيل، وأورثنا بني إسرائيل مو أورثنا بني إسرائيل يعني قبيلة بني إسرائيل أو قبائل بني إسرائيل اللي هم اليهود، لا، المقصود بني إسرائيل الأنبياء، فكانوا الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، يعني ولد إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام، فأولاده كانوا الأنبياء يتوارثون الكتاب. وذكر فإن الذكرى تنفع بالمؤمنين، أيضا أن الذكرى والذكر إنما هي لأولي الألباب. يا هشام، إن الله تعالى يقول في كتابه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني عقل. هذا تفسير هل من الإمام المعصوم عليه السلام أم من الراوي؟ يحتمل الأمر، يعني العقل، يعني عقل يحتمل أن يكون من الرواة ويحتمل أن يكون من المعصوم عليه السلام، ولكن على كلا الاحتمالين فكلمة عقل وقلب مترادفتين، وكل ما جاء في كتاب الله في باب التذكر له قلب يقصد به العقل الذي يدري. وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن غني حميد. الحكمة شنو هنا؟ قال الفهم والعقل. ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة المقصود هنا هو شنو؟ الفهم. هاي هم قال هل هو من الإمام؟ الظاهر أنها من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني نفرض يعني ليست من الإمام، لكن قال وغير ذلك من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يا هشام، إن شاء الله يجي بالدرس القادم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.